قال: كتاب العدد والاستبراء. كتاب العدد والاستبراء. العدد جمع عدة، وهي المدة التي تتربصها الزوجة في وفاة أو طلاق. العدد جمع عدة، وهي المدة التي تتربصها الزوجة على موت أو طلاق. أما الاستبراء هذا خاص في الإيماء، الإيماء الأمة تستبر بحيضة واحدة إن كانت تحيض. والعدد أنواع، العدة أنواع. الأول إن كانت حامل عدتها وضع الحمل، سواء كان وفاة أو طلاق، العدة وضع الحمل. وولاة الأحمال أجرهن يضعن حملهن. الحالة الثانية إذا كانت عدة وفاة وليست حامل، عدتها 4 أشهر و10 أيام، تبدأ من أول يوم الوفاة، من أول يوم الوفاة 4 أشهر و10 أيام. أما إن كانت طلاق، إن كانت طلاق، إن كانت تحيض 3 حيض، وإن كانت لا تحيض 3 أشهر. إذن الحمل للجميع في الطلاق وفي الوفاة لا بد إيش؟ وضع حمل. ولاة الحمال أجرهن يضعن حملهن. إذا حملت في نفس اليوم انتهت العدة، حملت اليوم الثاني انتهت العدة، بعد أسبوع بعد شهر تنتهي العدة. أما إذا كانت غير حامل، إن كانت في وفاة 4 أشهر و10 أيام، تبدأ من أول يوم الوفاة. أما إن كانت غير وفاة طلاق، إن كانت تحيض 3 حيض، وإن كانت لا تحيض 3 أشهر. نعم. العدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق. هذا العدة هو المدة التي تتربص الزوجة على فراق زوج، على فراق الزوج، إما طلاق وإما وفاة، فراق الزوج. نعم. فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال. نعم، بدأ في الموت. إن كان في موت، إن كانت حامل بوضع الحمل، وإن كانت غير حامل 4 أشهر و10 أيام، وتشتري بالزينة بأنواعها بالملابس والعطور ونحو ذلك. نعم. فإن كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها، يعني جميع الحمل، أولاة الحمال أجلهن يضعن حملهن. نعم. لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم. وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة، يعني في كل فرقة، في موت أو طلاق، في كل فرقة. نعم. وإن لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10 أيام، تبدأ من أول يوم الوفاة. إذا كانت ما علمت إلا أن الزوج ميت إلا بعد شهر، يحسب الشهر، يحسب من أول يوم الوفاة، وليس من أول يوم علمت، لا، إنما من أول يوم الوفاة. نعم. ويلزم في مدة هذه العدة أن تحد المرأة. نعم، تحد في بيت الزوجية، في نفس البيت الذي مات فيها في زوجها، في نفس بيت الزوجية، ولا تنتقل إلى بيت آخر إلا إذا خشيت على نفسها. إن خشيت على نفسها لا بأس أن تعد في بيت آمن، لا بأس، ولا تخرج إلا للضرورة، ويكون نهارا، ولا تلبس الزينة ولا تضع الزينة، كل أمور الزينة تشتري بها، ولا لا الثياب ولا الذهب ولا غير ذلك، ولا تضع الطيب ولا الكحل، أنا في عدة. نعم. بأن تترك الزينة والطيب والحلي. نعم، الزينة والطيب والحلي، الزينة من ثياب وما تضعه النساء على وجهها، والحلي والطيب. نعم. والتحسين بحناء ونحوه، والتحسين بحناء ونحوه. الصوت ما وإيش؟ بأن تترك الزينة والطيب والحلي والتحسين بحناء ونحوه. إيه. نعم، تحسن نفسها بحناء أو نحوه، إلا إذا حاضت فلها يعني أن تضع مسك على فرجها بعد الحيض كما جاء في الحديث. نعم. وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه. نعم. ولا تخرج إلا للضرورة. أما إذا خشيت امرأة شابة أولاة الصغار وليس عند أحد في القرية وتخاف على نفسها لا بأس أن تنتقل إلى موضع آمن، لا بأس بذلك. نعم. فلا تخرج إلا لحاجتها نهارا. نعم. إن احتاجت مثلا إلى مراجعة الطبيب أو مثلا لديها مزرعة زروع وليس عند أحد يعني يصلح لها المزرعة فلا بأس أن تخرج نهارا لا ليلا، تخرج متغطية نهارا. نعم. لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. نعم. وأما المفارقة في حال الحياة يعني الطلاق، حال الحياة يعني الطلاق. نعم. فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة له عليها. نعم. وهذا مرة قلنا أن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها لأنها ليست رجعية، ليس عليها عدة، لكن إذا مات قبل الدخول عليها عدة. نعم. لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم. وإن كان قد دخل بها أو خلا بها فإن كانت حاملة فعدتها وضع حملها قصرت المدة أو طالت. نعم. وإن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة. نعم. لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقرء هو الحيضة، القرء الحيضة. نعم. وكن تحيض كالصغيرة ومن لم تحض والآيسة فعدتها ثلاثة أشهر. نعم. أما الصغيرة التي لا تحيض أو الآيسة الحرمة الكبيرة التي لا تحيض عدتها ثلاثة شهور. نعم. لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. واللائي لم يحضن يعني الصغار. نعم. فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به. نعم. المرأة المرضع لا يأتي الحيض فهذه تنتظر حتى يأتي الحيض سنة سنة حتى يأتي الحيض. نعم. وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه انتظرت تسعة أشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت بثلاثة أشهر يعني سنة، يعني تمكث سنة من باب الاحتياط سنة كاملة إذا انقطع الدم ولا تدري ما السبب تمكث تسعة أشهر مدة الحمل فإذا ما أنجبت تمكث ثلاثة أشهر أيضا أصبح سنة كاملة. نعم. وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة تزوج حتى تزول الريبة. نعم. حتى نتأكد أن الرحم ليس فيه حمل. نعم. وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته. هذا المفقود، المفقود الذي يقدر ده العدة هو القاضي، القاضي قاضي البلد، قاضي البلد. أهل العلم يفصلون في هل هو فقد في مكان آمن أو فقد في بلد حرب. إذا فقد في بلد حرب هنا تنتظر أربع سنوات، أربع سنوات. بعد الأربع سنوات تعتد عدة الوفاة أربع أشهر وعشر أيام. أما إذا اختفى في بلد آمن ليس في حرب هنا تمكث تسعين سنة من يوم ولادته، من يوم ولادته. يعني اختفى وعمره مثلا ثلاثين سنة نقول انتظر كم الآن ستين سنة حتى يبلغ عمره تسعين، بعد التسعين الأمر لك. كيف الأمر لك؟ يعني قد تموت هي، قد تموت. فقالوا الصحيح أن هذا راد إلى القاضي، قاضي البلد على حسب ما يراه القاضي لأنه جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب رحمه الله قالت يا أمير المؤمنين إن زوجي خرج إلى صلاة العشاء ولم يرجع، ما رجع. فقال انتظري فانتظرت انتظرت فأصبحت تأتي يا أمير المؤمنين لم يأتي انتظري انتظري. مكثت 4 سنوات الزوج لم يأتي 4 سنوات. القصة رواها البيهقي بإسناد صحيح. بعد 4 سنوات قال اعتدي عدة الوفاة، فاعتدت عدة الوفاة. هذا قول من قال أنها تنتظر 4 سنوات ثم تعد عدة الوفاة. بعدما انتهت بعدما اعتدت عدة الوفاة تزوجت، جاء خاطب وتزوجت. بعد الزواج جاء زوجها الذي اختفى، وجد الزوجة قد تزوجت، فذهب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يشتكي الزوجة، فقال له يعني أين أنت هذه السنوات؟ والله فأراد أن يضربه، قال يا أمير المؤمنين إن لي شأن. قال ما شأنك؟ قال خرجت إلى صلاة العشاء وخطفني الجن، خطفني الجن، فذهبت عندهم أسيرا هذه المدة كلها أسير، وكانوا كفار كفارا، ثم غزا عليهم جن مسلم فأخذوني أسيرا، فلما علموا بإسلامي خيروني أمكث عندهم أم أرجع إلى أهلي، فقلت أرجع إلى أهلي، فأطلقوني وأنا أمامك الآن. يعني فقال لعمر رحمه الله قال يا هذا إن شئت أرجعنا لك الزوجة، وإن شئت أعطناك المهر من بيت المال. قال لا حاجة لي في الزوجة أريد المهر، فأعطاه المهر من بيت المال. نعم. وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد. هذا الصحيح، الحاكم يعني القاضي، القاضي هو الذي يقدر عدة امرأة المفقود. نعم. ولا تجب النفقة إلا للمعتدة الرجعية. نعم، النفقات المطلقة إن كانت رجعية عليها نفقة لأن زوجة ينفق عليها، أما كانت غير رجعية بينونة إن كانت حامل أو مرضع ينفق لأجل إيش؟ الحمل أو لأجل الرضاع، أما كانت غير حامل ولا مرضع لا نفق لها. نعم. أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل. نعم، حامل سواء يعني لأجل الحمل أو ترضع لأجل الرضيع. نعم. لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. حتى يضعن حملهن. نعم. وأما الاستبراء فهو تربص الأمة التي كان سيدها يطأها. نعم، الاستبراء خاص في الإماء، خاص في الإماء. إن كانت الأمة حامل من السيد فهذه ما تباع، ما تباع ولا توهب، تبقى عنده، فإذا مات السيد تكون حرة كما مر معنا في باب العتق. أما كانت غير حامل تستبرئ بحيضة واحدة، ثم لأن حيضة الأمة نصف حيضة الحرة، ليس الحرة 3 حيض فتكون حيضة واحدة. نعم. فلا يطأها بعده زوج أو سيد حتى تحيض حيضة واحدة. نعم، حيضة واحدة، وإن كانت لا تحيض تمكث 1 شهر. نعم. وإن لم تكن من ذوات الحيض تستبرئ بشهر، شهر واحد. نعم، تمكث 1 شهر. نعم. أو وضع حملها إن كانت حاملة. نعم. قال باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة. النفقات، النفقة مردها إلى العرف، إلى عرف الناس، إلى العرف، وهي بحسب حال الإنسان من غنى أو فقر، بحسب حال الإنسان من غنى أو فقر يختلفون. نعم. على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف. هذه النفقة، النفقة هي الطعام والشراب والكسوة، هذه النفقة هي الطعام والشراب والكسوة، هذا يسمى النفقة. فعلى الزوج أن يأتي بالطعام والشراب والنفقة للزوجة، ونؤمن لها مسكن يؤمن لها مسكن، ما يجعلها في شارع، يؤمن لها مسكن. نعم. بحسب حال الزوج، بحسب حاله من غنى أو فقير، على حسب حاله. نعم. لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. نعم. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. ينفق ذو سعة من سعته، يعني الغني، وأما الفقير مما آتاه الله. نعم. على حسب حاله. نعم. ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت. نعم. إذا طالبت بالنفقة يجب عليه، يجب. نعم. وفي حديث جابر الذي رواه مسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم. بالمعروف، يعني هذا أن النفقة مردها إلى العرف، النفقات مردها إلى العرف، ما تعرف عليه أهل البلد. مثلا في دار السلام كم من نفقة من طعام وشراب وملبس، على حسب ما تعرفوا عليه. نعم. وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا. نعم. إذا كان غنيا يجب عليه أن ينفق على أصوله، الأب، الأم، الجد، وفروعه، الأولاد، يجب عليه ذلك، يجب. نعم. وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب. كذلك من يرثه، سواء كان إخوته، نعم، يجب عليه، سواء كان يرثونه بفرض أو بتعصيب، كما مر معنا في كتاب المواريث، يجب عليه إذا كان غنيا. نعم. وفي الحديث: للمملوك طعامه وكسوته. نعم. أيضا إذا كان عنده عبد رقيق يجب عليه أن ينفق عليه، يجب. وإذا ما يستطيع النفقة يبيعه. نعم. ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. نعم. وإن طلب التزوج زوجه وجوبا. نعم. إذا كان قادرا طبعا. نعم. وعلى الإنسان أن يقيت بهائمه طعاما وشرابا. هذا أيضا النفق على الحيوانات، إن كان عنده حيوانات يجب عليه أن يطعمها، فإن كان ليس عنده شيء يبيع الحيوان، يبيعه، لأن امرأة دخلت النار في هرة كما جاء في الصحيحين حيث أبي هريرة، لا هي أطعمتها ولا إيش، دعتها تأكل من خشاش الأرض. نعم. ولا يكلفها ما يضرها. نعم. وفي الحديث: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته سواء كان من أولاده أو من عبيده أو من بهائمه، هذا عام، اللفظ عام. نعم. والحضانة هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه. كيف؟ و هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه. الحضانة. الحضانة. نعم. أما الحضانة فهذه يعني الأصل في الحضانة أنها للأب، الأصل أنها للأب، لكن إذا الزوجة لم تتزوج هي أحق بالحضانة، أحق بالحضانة ما لم تتزوج. أما إن تزوجت تكون حضانة الأب. أما كان الأب متوفي فتكون حضانة الأصلح للصغير. فإذا حصلت مثلا فرقة وبلغ الطفل 7 سنوات خير بين أمه وأبيه، أيهم اختار ذهب معه. نعم. والحضانة هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه. نعم. هذا الحضانة، حفظ الطفل الصغير يعني عما يضره والقيام بمصالحه. نعم. وهي واجبة على من تجب عليه النفقة. نعم. الأب يجب عليه، يجب، واجب عليه حضانة أولاده والنفق عليهم، واجب. نعم. ولكن الأم أحق بولدها ذكرا كان أو أنثى إن كان دون 7. نعم. الأم أحق، لقوله سلم: أنت حق به ما لم تنكحي. إذا كان فالطفل إذا بلغ 7 سنوات يخير بين أمه وأبيه. نعم. فإذا بلغ 7 يعني الطفل في 7 سنوات يخير. أما البنت تكون مع الأصلح، الأم أو الأب مع الأصلح. نعم. فإن كان ذكرا خير بين أبويه. يعني نعم، خير بين الأم والأب. نعم. فكان مع من اختار. نعم. وإن كانت أنثى فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها. كيف هذا الفرق بين إيش؟ الذكر والأنثى. الغلام إذا بلغ 7 سنوات يخير: يا فلان هل تريد أمك أم تريد أبوك؟ في الخيار. أما البنت لا، عند أصلح لها، إن كانت أصلح عند الأم تكون عند الأم. أما كانت الأم يعني سيئة أخلاقا لا حضانة لها، تكون عند الأب. نعم. ولا يترك المحظون بيد من لا يصونه ويصلحه. ولا يترك المحظون بيد من لا يصونه ويصلحه. نعم. المحظون يعني الطفل الصغير ما يترك عند من لا يعني ينفق عليه أو لا يسكنه، إنما كما قلنا يكون عند الأصلح له. نعم. قال: كتاب الأطعمة. كتاب الأطعمة، نقف عند كتاب الأطعمة. الأطعمة وبعده الأيمان والنذور. أقول الشيخ كتاب الجنايات. ها؟ بعده كتاب الجنايات. جنايات، ليش الأيمان؟ الأيمان والنذور داخل كتاب الأطعمة. معه غريبة، ليش؟ يعني ليس فصلا مستقل أيمان والنذور؟ لا، باب الأيمان والنذور. وبعدين كتاب الجنايات. الجنايات وبعد الحدود. نعم، باب الأيمان ثم النذور وبعدين الشهادات و والإقرار. ها؟ كتاب الجنايات، كتاب الحدود، كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات. يعني بقي 4 أبواب، يعني 4 أبواب. إن شاء الله درس العصر بإذن الله نختم الكتاب، والحمد لله ختمناه والحمد في مدة يسيرة بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني ختم في أسبوع ونحن درسناه في سنة كاملة، الكتاب هذا سنة كاملة، ودرسناه للأخوة في السعودية سنة أيضا، أنا هنا في سنة، فالحمد لله في أسبوع الحمد لله. نعم شيخ، كنا نقرأ على الشيخ الله يرحمه رحمة واسعة الشيخ صالح حيدان بعد صلاة العصر كل ثلاثة رحمة الله عليه. نعم شيخ. نعم. اي نعم، او بالفعل، الفعل يعني الجماع. لا لا لا لا، نقول الرجعه، اما يقول راجعتك او يجامعها بنيه الرجعه، نيته الرجعه. يقول ابن القيم في زاد المعاد: إذا راجع وليس بنية الرجعة ما تسمى رجعة وتحرم عليه. نعم. أي لابد من النية، لابد من النية، نية الرجعة. أي نعم. حائضا أو طاهرا بانت مباشرة. اي نعم. لا ما في، لا ما في ولا عده ولا غيره. لا ما في، ما يقال انه بدعي، ما يقال ذلك ابدا. نعم شوف، ارفع صوتك. اي نعم، اذا كان تذهب مغير زينة، مغير زينة لا بس. ناسا اي نعم، ان كان فقيرا نحن يعطى من زكاة الفقير. اي يعطى ان كان فقيرا يعطى، اما لا حظ فيها لغني ولا لغوي مكتسب، هذه الصدقات. نعم شكرا. الزنا وايش؟ الفراش، الفراش يعني الشرعي، الولد الشرعي، الزوجية، معنى الفراش يعني الزوجية. ولد الزنا يعني من حملت بدون زواج، والفراش من حملت بالزواج، معنى الفراش عن الزواج. نعم. قضية اللعان. أي نعم. لا لا لا، الصورة ما تقوم مقام الشهادة، ليست بينة، لأنها يعني عرضة للتغيير، عرضة للتغيير، الصورة ليست بينة، لا أبدا. ناشا أي نعم نعم، له رجعة لكن بعقد جديد بينه صغرى. من قال أنه طلاق وهم الجمهور قالوا يكون بينونة صغرى الخلع، أما من قال أن الخلع كالفسخ هذا قول آخر، فهذا تكون يعني يراجعها لكن ما تحسب له طلقة عليه طلقة. الذي قال أن الخلع أو الطلاق أو الفسخ ليس طلاقا، ليس طلاقا، قالوا يراجعها عند القاضي لكن ما تحسب عليه طلقة، أما الجمهور قال لا تحسب عليه طلقة واحدة، فإذا رجع يعقد عليها من جديد، لأن في الخلع والفسق بانت بنوع صغرى. ماشي نعم. أي نعم لا بأس. لا اي نعم، العده الجمهور ان العده ثلاث حيضات، واختار شيخ الاسلام ابن تيميه انها حيضه واحده وهو الصحيح، حيضه واحده. نعم. السؤال الثالث، من اتى عراسا او كاهنا لم تقبل صلاته 40 يوما، هل سيترك الصلاه؟ لا لا لا، يصلي، اذا ترك الصلاه يكون كافرا، يصلي لكن لا تقبل. نعم. نعم لا، هذاك هذا عيب، مر معنا في العيوب، مر معنا في العيوب. لا لكن مرض اسمه ايش؟ ها الايدز. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. لا هذاك. نعم نعم، الله المستعان، الله المستعان. ما شرط هنا، ليس صحابيا، من التابعين، من التابعين. اي نعم. اي تزوجت القاضي، لان عمر كان هو امير المؤمنين، هو القاضي مو كل شيء. نعم. لا لا نعم نعم، يطلقها الثاني وتنتظر العده، قد تكون حامل. اي نعم اي نعم. شرفت. اي نعم اي نعم، الجمهور يرون ان الخلع طلاق، الجمهور طلقه واحده وتعتد ثلاث حيض ان كانت تحيض. القول الاخر انه ما يسمى طلاق كالفسخ، هو الفسخ فقط ايش؟ هو التفريق بين الزوجين، ما يسمى طلاق، وتعتد بحيضه واحده، يعني حتى اذا كان قد طلق قديما طلقتين مثلا ثم فسخ ما تحسب له طلقه ثالثه، له الحق ان اسمه مراجعتها بعقد جديد. اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، نعم شيخ. نعم إلا قليل، هم من كبار التابعين، من كبار التابعين، وقال أدركت، قال يعني لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيء من أعمال ترك الكفر إلا الصلاة. نعم هو من كبار التابعين عبد الشقيق، من كبار تابعين الكوفة، ولم يكن مدلسا، ولم يكن يعني ضعيفا ولا كذابا. نعم بارك سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك. بسم الله.